بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا النواصب التي تنظم بنفسها، وهي أن ولن وإذا وكيف، أخذنا شروطها. الآن ننتقل إلى النواصب التي لا تنصب بنفسها وإنما بأن مضمرة، إما جوازا أو وجوبا كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولما أنهى الكلام على النواصب التي تنصب بنفسها أخذ يتكلم عن النواصب التي تنصب بأن مضمرة بعدها، وإنما أضمرت أن دون غيرها لأنها أم الباب، فهي أقوال، هي أقوال نواصب، فلذلك قدرت، لذلك هي التي قدرت، لا لن ولا إذن ولا كيف، أن، فلذا عملت ملفوظة ومقدرة لقوتها عملت، سواء كانت حاضرة للعيان أو غائبة عن المشاهدة لأنها قوية. وإضمارها أي تقديرها أي خفاؤها إما جائز أو واجب. فقال: ولا مكي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو إلى آخره. قال: ولا مكي، الواو حرف عطف، لام معطوف على أن، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ولام مضاف، وكي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر يعرب المتن كالعادة. الشرح: يعني أن من النواصب التي للمضارع لام كي، ويقال لها لام التعليل، ويقال لها لام التعليل، لكن بأن مضمر بعدها نحو قوله تعالى: لتبين للناس. هذه تسمى لام كيف، لام التعليل، يصح أن تقول لام التعليل، واضح؟ لتبين للناس. فهنا المضمر بعد لام التعليل لأن تبين، واضح؟ ليس الناصب اللام، وإعرابه اللام لام كيف وتبين، فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا، هنا بعد لام التعليل أن تكون مضمرة جوازا. ما معنى جوازا؟ يعني أنه يصح إظهارها لأن تبين، لأن تبين. وعلامة نصبه الفتح الظاهر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، للناس جار ومجرور متعلق بتبين. وطبيعة الحال قلنا أن أن حرف مصدري ونصب، لذلك يجب أن نقدر بعد هذا الإعراب مصدرا لتبين للناس، لبيانك للناس، يعني أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر تقديره لبيانك للناس، لبيانك للناس. ثم ولام الجهود، الواو حرف عطف، لام معطوف على أن، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ولام المضاف، والجهود مضاف إليه مجرور بكسرة الظاهرة. يعني أن من النواصب للمضارع لام الجهود، عندنا لام التعليل، الثانية لام الجهود. يعني أن من النواصب للمضارع لام الجحود، أو لام الجحود، يعني أن من النواصب للمضارع لام الجحود، أي النفي، معنى الجحود، معنى جحد نفى، جحد فضلك أي نفاه، جحد فضل الله أي نفى فضل الله تبارك وتعالى. فالكفر نفي لأنه جحود، واضح؟ أي النفي، لكن بأن مضمرة وجوبا بعدها، يعني بعد لام الجحود أن تكون مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها، واضح؟ وضابطها أن يسبقها كان المنفية، يعني سبب الكون المنفي، وما كان الله ليعذبه وأنت فيه، وما كان الله ليعذبه وأنت فيه، هذا ضابط لام الجحود، أن يسبقها كون منفي. ما معنى كون منفي؟ كان ومنفي، وما نافية كان الله ليعذبه، فهذه لام الجحود ليست لام التعليل، واضح؟ نعم. وضابطها أن يسبقها كان المنفية بما أو يكون المنفية بلم، فالأولى نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، وإعرابه ما نافية كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الله اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة ليعذبهم، اللام لام الجحود، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله ليعذبهم هو، والهاء مفعول مبني على الضم يعني ليعذبهم، هذه ضمير متصل مبني على الضم، إذا أردنا هذا الوجه الأول مبني على الضم في محل نصب به والميم الجمع أو الكل مع بعض، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واضح؟ الأولى طريقة سيبويه والثانية طريقة الخليل. قال والهاء مفعول مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة الجمع. نعم. قال في الحاشية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أي انتفى حصول التعذيب لوجودك يا رسول الله فيه، أي انتفى التعذيب لوجودك يا رسول الله فيه، هذا معنى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. الآن والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، يعني احنا قلنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قلنا أن أن مصدرية يعني تسبق مع ما بعدها بمصدر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، كيف نقدم مصدر وما كان الله يعذبهم، وما كان الله مريدا لتعذيبهم وأنت فيه، هذا التقدير، وما كان الله مريدا لتعذيبهم وأنت فيه، ففي حقيقة الأمر يعني إن خبر كان مريدا، مش الفعل، مش قال الفعل الجملة من الفعل والفعل في محل نصب خبر كان هي ليعذبهم، هي لا مشيش، علاش؟ هي يعني هذه سهولة في الإعراب يعني مشي، أما إنه أن مصدرية فيجب أن تؤول بما يليق، فهمت؟ وما كان الله مريدا لتعذيبهم فتكون لتعذيبهم جار ومجرور متعلقة بماذا؟ بمريد، لأنه وصف، وما كان الله مريدا لتعذيبهم وأنت فيه، ثم نعم طيب. أما الثاني الكون أن المنفي الأول هي ذا نفي وكان، الثاني لم ويكن، والثاني نحو قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وهو مجزوم بلم، وعلامة جذبه السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ولفظ الجلالة اسم يكن وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. ليغفر اللام هي لام الجحود، لماذا؟ لأنها سبقت بكون المنفي لم يكن. ويغفر فعل مضارع منصوب بأن يضمر وجوب بعد لام الجحود، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله، وجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليكن، ولهم جار ومجرور متعلق بيغفر يغفر والميم علامة الجمع كلاهما. نعم ثم قال وحتى الواو حرف عطف، حتى معطوف على أن مبني على السكون في محل رفع، يعني أن من النواصب للمضارع حتى كذلك، لكن بأن مضمرة وجوبا بعد حتى أن تكون مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وجوبا بعد لام التعليل جواز. هذه الحالة الأولى التي تكون فيها جواز وهي بعد لام التعليل، نعم، بمعنى أنه أن ما قبلها علة لما بعدها، سبب لما بعدها، هذا التعليل. لكن بأن مضمر وجوبا بعدها وبشرط في النطق بها أن تكون جارة بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل، يشترط في النطق بها أن تكون جارة بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل. فالأولى نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، ما معنى هذا الكلام؟ يعني نقدر إلى أن يرجع إلى موسى. شفت إلى هنا إلى حرف غاية حتى ولا، هذا معنى قوله يشترط في النطق بها أن تكون جارة بمعنى إلى، إلى أن يرجع إلينا موسى. وأعراب حتى حرف غاية وجر بمعنى إلى، ويرجع فعل المضارع موصوم بأن مضمر وجوب بعد حتى وعلامة نصبه فتحة الظاهر. إلينا إلى حرف جر، والنا ضمير مبني على السكون في محل جر بإلى، وموسى فاعل يرجع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وحتى هنا بمعنى إلى، أي قالوا لن نبرح عليه عاكفين إلى رجوع موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إلى رجوع موسى. فنقول مثلا هكذا، لن حرف نصب استقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره، عليه جار مجرور متعلق بنبرح، عاكفين لا لن نبرح عليه، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هنا عاكفين مفعول به منصوب. حتى يرجع، حتى حرف غايه وجر، يرجع فعل مضارع منصوب بان يضمر وجوبا بعد حتى وعلامه نصب الفتحه الظاهره في اخره، الينا جار مجرور متعلقا بيرجع موسى فاعل، وانوى بعدها في تاويل مصدر مجرور بإلى وتقديره لن نبرح عليه عاكفين إلى رجوع موسى، فيكون هنا الجار المجرور كذلك إذا أردنا أن نفصل إذا أردنا في الإعراب متعلقان بعاكفين. والثانية نحو قولك للكافر أسلم حتى تدخل الجنة للتعليم، يعني أسلم لتدخل الجنة. وإعرابه أسلم فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، حتى حرف تعليل وجر، مش حرف غاية وجر هنا، حرف تعليل وجر بمعنى اللام، لأن ما قبلها علة لما بعدها، يعني الإسلام علة لدخول سبب الإسلام، هذا مقصود بالعلم، سبب لدخول الجنة، سبب عادي وشرعي بل لا عصري. عقلي عرض ليس ذاته فكونه، وتدخل فعل مضارع، وتدخل فعل مضارع منصوب بأن مجبر وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والجنة مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. نعم، أسلم حتى تدخل الجنة، يعني هنا حتى تكون للتعليل وحتى تكون للغاية، واضح؟ حرف غاية وجر أو حرف تعليل وجر. قال والجواب بالفاء والواو، هذا مهم جدا، الجواب بالفاء والواو. قال والجواب الواو حرف عطف، والجواب معطوف على الأن، والمعطوف على المرفوع مرفوع مرفوع بالفاء، جار ومجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، والواو حرف عطف، الواو معطوف على الفاء، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قال وفي العبارة قلب، والأصل والفاء والواو في الجواب، هذا صحيح، يعني تكون عندنا، يعني نحن جملة وجوابها تكون، يكون الجواب بالفاء أو الواو كما سيأتي معنا في الأمثلة. نعم، يعني أن من النواقب للمضارع الفاء والواو الواقعتين في الجواب، لكن بأن مضمرة وجوبا، والمراد بالفاء الفاء المفيدة للسببية، والمراد بالواو وبالواو الواو المفيدة للمعية، المفيدة للمعية، والمراد بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم في قوله. يعني عندنا جملة تكون طلبية، فالاشترط أن تكون الفاء أو الواو هي الرابطة للجواب، تكون مسبوقة لماذا؟ بجملة طلبية، جمعها قوله مر ودع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى ورد كذاك النفي قد كمل، يعني أمر دعاء نهي سؤال عرض حظ تمني رجاء ونفي، تكون الجملة السابقة هكذا. سيأتي يعني مثال المثال بعدها، يصح أن تكون الفاء إما سببية أو واو المعية. فمثال جواب الأمر هذا مر، نحفظ هذا البيت يعني يجمع الكل، يعني فتستحضر وتجيب لنا المثال، مر ودع ونهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فمثال جواب الأمر أقبل فأحسن إليك، أو أحسن أو وأحسن إليك، وإعرابه أقبل فعل أمر الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فأحسن الفاء فاء سببية، وأحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن قلت وأحسن كانت الواو واو المعية، وأحسن فعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، إليك جار مجرور متعلق بأحسن. هذا مثال أن الفاء مسبوقة بأمر فتكون للسببية، فتكون للسببية. أو يصح كذلك أن نضع الواو تكون للمعية، واو المعية أو فاء السببية، فتكون هنا أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. بعد فاء السببية نعم. أحسن أحسن إليه، أحسن في الماضي. أحسن أحسن أحسن يحسن فأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك نعم. طيب من سنة جواب الدعاء، ومثال جواب الدعاء يا ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا، فهنا الفاء السببية نعم، يعني ربي وفقني فأعمل صالحا، أعمل هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا هنا فاء السببية؟ لأنها مسبوقة بالدعاء، وإعراب ربي منادى منادى حذف منه ياء النداء يعني يا ربي، وهو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المنافسة، هذا إعراب ربي، هي أصلها يا ربي، حذف حرف النداء وحذفت الياء هذه التي للإضافة ربي، فربي تقول. والقاعدة في المنادى أنه إذا كان المنادى مضاف ينصب يكون منصوبا، فتقول ربي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب فقال ربي مضاف وياء المتكلم المحذوفة لأجل التخفيف مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وفقني، وفق فعل دعاء مبني على السكون وهو فعل أمر، ولكن سمي دعاء تأدبا، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. فأعمل، فأعمل الفاء فاء السببية، وأعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وصالح المفعول به منصوب. فإن قلت وأعمل كانت الواو واو المعية ربي وفقني فأعمل صالحا، لا لا ربي وفقني لأعمل عملا صالحا. نعم. ومثال جواب النهي قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا لا تطغوا نهي، لا نهي هذه، فتكون هنا الفاء فاء السببية ولا تطغوا فيه، فيكون سبب ذلك حلول، شوف التقدير الآن، فيكون سبب ذلك حلول غضب عليكم. نعم. وإعراب الواو عاطفة ولا ناهية، وتطغوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، لأنه هذا يعني من الأمثلة الخمسة، فيه جار ومجرور متعلق بتطغوا، فيحل الفاء فاء السببية، ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجود بعد فاعل سببيته. وعليكم جار ومجرور متعلق بيحل، وغضب فاعل يحل مرفوعا بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغضب مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وإن قلت ويحل في غير القرآن طبعا حال أنه لا يجوز تغيير حرف من كتاب الله تبارك وتعالى، لذلك انظر دقة المؤلف. وإن قلت ويحل في غير القرآن لأنه لا يجوز، كانت الواو واو المعية، كانت الواو واو المعية. نعم، ويحل فعل مضارع موصول بالمضمرة وجود بعد واو المعية. الآن أخذنا أن تكون السب بالأمر وبالدعاء وبالنهي. الآن انتقل إلى قاعدة أخرى وهي الاستفهام. نعم، ومثال جواب السؤال وهو الاستفهام نحو هل زيد في الدار فأذهب إليه، هل زيد في الدار فأذهب إليه. وأعرابه هل حرف استفهام وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا. هل زيد موجود في الدار أو كائن في الدار؟ فأذهب إليه الفاء فاء السببية، وأذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. إليه جار ومجرور متعلق بأذهب. وإن قلت وأذهب كانت الواو واو المعية، وأذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. نعم، هل زيد موجود فأذهب إليه؟ هل زيد موجود فإذا كان موجودا لذهاب إليه؟ نعم. ومثال جواز العرض وهو الطلب بلين، هذا هو العرض، أن تطلب شيئا بلين بخلاف الحظ، بخلاف الحظ وهو طلب الحثيث ولا يحب على طعام المسكين. قال ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. وإعراب ألا أداة عرض، وتنزل فعل مضارع مرفوع، ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، تنزل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بتنزل، وعند مضاف ما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. فتصيب الفاء فاء السببية، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاعل السببية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وخير المفعول به منصوب. وإن قلت وتصيب كانت الواو واو المعية، وتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. ومثال جواب التحضير وهو الطلب بحث وإزعاج بخلاف الأول وهو العرض، وهو طلب بلين ورفق. الثاني بحث وإزعاج، هل أكرمت زيدا فيشكر، يعني يشكر. وإعراب هل أداة تحضير، وأكرمت فعل وفاعل، فمعنى فعل وفاعل؟ فعل ماضي، اما ان نقول مبني على سبول الصيد فعل او فتحه مقدره. واضح. وزيد مفعول به منصوب، فيشكر الفاء فاء فاء السببيه، ويشكر فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا بعد فاء السببيه، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. وإن قلت ويشكر كانت الواو واو المعية، ويشكر فعل مضارع منصوب بأن يشكر وجوبا بعد واو المعية. ومثال جواب التمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسرا، هذا التمني. طلب مستحيل أو طلب ممكن نادر الوقوع، هذا معنى أو ما فيه عصر. نحو ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب يعود يوما فأخبره. شفت هذه فعل التمني طلق بتمني، وإعرابه ليت حرف تمني ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر. ولي اللام حرف جر، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر. ليس مقدم ومالا اسمها مؤخر منصوب بفتحة الظاهرة. فأتصدق الفاء فاء السببية، وأتصدق فاعل مضارع منصوب بأن يضمر وجوبا بعد فاء السببية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، ومنه جار ومجرور متعلق بأتصدق. وإن قلت وأتصدق كانت الواو واو المعية، وأتصدق فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد واو المعية. ومثال جواب الترجي تمني ثم الترجي، وهو طلب الأمر المحبوب. نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسألة. وإعرابه لعل حرف ترج ونصب يقبل ينصب الاسم ويرفع الخبر. والياء اسمه مبني على السكون في محل نصب. أراجع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والشيخ مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. نعم. فيفهمني الفاء فاء السببية. يفهم فعل مضارع منصوب بأن يضمر وجوبا بعد فاء السببيه، والفعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الشيخ، والنون للوقايه، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. المساله مفعول ثاني منصوب بالفتحه الظاهره، هذا ينصب مفعولين يفهمني، بمعنى لانه ليس فهم افهم، لانه فهم الرجل المساله مفعول واحد، ومن أسباب التعدي الهمزة، فلما أصبح أفهم تقوى فيتعدى إلى مفعولين. أفهمني المسألة، أفهمني المسألة. طيب، وإن قلت ويفهمني كانت الواو واو المعية، ويفهم فعل مضارع منصوب بأن يضمر وجوبا بعد واو المعية. ومثال هذا آخر نوع من الأنواع. قلنا نحن الأمر، النهي، الدعاء، الترجي، والتمني، والحظ، والعرض، والنفي. هكا ولا فما حاجة أخرى؟ وعن النية ال ال ال ال ال ال ال ال والاستفهام. نعيد الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والحظ والعرض والنفي والدعاء. هذه التسعه. الان ومثال جواب النفي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا مش نهي، نفي لا نافي. واعرابه لا نافي. ويقضى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مبني المجهول، مرفوع بضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لا يقضى عليهم فيموت، وعليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل يقضى، ليس فاعل، نائب فاعل. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مبني المعلوم والمبني للمجهول. والميم علامة الجمع فيموت، الفاء فاء السببية، ويموت شوف قد تعودنا طوالان الإعراب لازم تحفظه تتعود عليه. إذا حفظت القاعدة تصير تمشي عليها معنا الإشكال. ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوب بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون. والواو فاعل يعني تقول هذا واو فاعل للمتقدمين، اما انت مبتدا تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف فارقه، هذيك الالف العطاء العام هذا تقول والالف فارقه جديده تبين. وان قلت ويموت في غير القران هل اهل القضيه عندك كانت الواو واو المعيه على ايش واو خبر كان كانت الواو اسم كان واو خبر كان ويموت فعل مضارع موصوف بان مجبر وجوبا بعد واو المعيه فالجواب في هذه الامثله التسعه منصوب بان مضمر وجوبا بعد الفاء او الواو. فقلنا ان الان مضمر جوازا بعد شو؟ بعد ماذا؟ لام التعليل بعد لام الجحود وجوبا وبعد الفاء او الفاء السلبيه او واو المعيه وجوبا وجوبا. واضح؟ شنو اخذنا نحن غير العلوم؟ وحتى اذا كان حرف غايه وجر او حرف تعليل وجر تكون المضمرة وجوبا ففقط جوازا هي في لام التعليل. الآن سيواصل كذلك في قوله وأو هذا آخرها أو هنكملها نجد الجواز بعد ما قال وأو حرف عطف أو معطوف على أن مبني على السكون في محل رفع يعني أن من النواصب للمضارع أو لكن بأن مضمر وجوبا بعدها كذلك بعد أو تكون أن مضمر وجوبا لكن هناك شروط ويشترط في النصب بها أن تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعد ينقضي دفعة واحدة أو بمعنى إذا كان ما بعد ينقضي شيئا فشيئا. مهم جدا هذا المعنى في اللغة باش تفهم. المعنى الأول عندنا تقديران، عندنا تقديران في أو إلا أو إلى إلا أن أو إلى أن. ففي الأول ويشترط في النص بها أن تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعد ينقضي دفعة واحدة مباشرة يذهب. لماذا؟ لأنه إلا. والثاني يشترط في النص بها أن تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعد ينقضي شيئا فشيئا. بالمثال تبين. فمثال الأولى قولك لأقتلن الكافر أسلمه. لأقتلن الكافر أو أسلم يعني إلا أن يسلم يعني الأول يدل بالكامل لأنه لا يجتمع الكفر والإيمان متضادان. تمام؟ إذا وجد أحدهما ارتفع فهمنا هذا المعنى لأقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم. تمام؟ فما بعده انقضى بالكامل. وإعرابه اللام موطئة للقسم لأن هذه اللام لا توطئ القسم لأنه قسم. وأقتلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال الدون التوكيد الثقيلة في محل رفع. نحن قلنا أن الفعل المضارع يبنى على فتح إذا اتصلت به نوني التوكيد أو الثقيل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا من فتن. نعم فهنا مبني على الفتح. اما اذا اتصلت به نون النسوه فيبنى على السكون. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال والفعل مستتر وجوبا تقديره انا ونون للتوكيد والكافر مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره واو حرف عطف يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أول فعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الكافر والمعنى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. والإسلام يحصل دفعة واحدة مش بالتقصير شيئا فشيئا لا الإسلام يعني يحصل دفعة واحدة ويرفع معه ظلمة الكفر ثم لا يشجع كفر وإسلام في ذات واحد. فإذا كانت أوهما بمعنى إلا، ومثال الثانية بمعنى اسمه إلا قولك لأرجمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حق. وإعرابه اللام موطئة للقتل، لأنه ما بعد إلى هنا أو ما بعد أو ينقضي شيئا فشيئا، ليس دفعة واحدة. وإعراب اللام موطئة للقتل أرجمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع. والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والنون للتوكيد، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. وأو حرف عطف وتقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، والنون للوقاية والياء مفعول أول لتقضيني مبني على السكون في محل نصب. وحق مفعول ثاني له منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور استخدام المحلي بحركة مناسبة. وحق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب. وأو بالمثالين عاطفة مصدر أولا على مصدر مقدر، والتقدير في المثال الأول لا يقعن مني قتل الكافر أو إسلام منه، هذا هو التقدير يعني بالذات. لا يقعن مني قتل للكافر أو إسلام منه. والتقدير في المثال الثاني لا يقعن مني إلزام لك أو قضاء منك. وحاصل ما ذكره المصنف في ذلك الحال هذا التقدير صعب وما يحتاج إلى ملك، لكن إذا تستطيع خصم في هذا في الأوائل سهل التقدير، في الأوائل سهل التقدير. أما في هذا كما قال وفي المثالين هي عاطفة مصدرا أولا على مصدر مقدر، والتقدير في المثال الأول يعني أنت تقدر مصدر وتؤول مصدر حتى ينسجم المعنى حتى يتلخص. وفي المثال عندما قال هنا لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر إلا إسلامه مجيز، يعني التقدير لا يضمن ما يستحق. ولذلك تقدر في أول الكلام مصدر تقدير، وفي آخر الكلام مصدر مؤول بأن. ولذلك تقول لا يقعن مني قتل للكافر أو إسلام منه. هنا التقدير سليم المعنى، لا يقعن مني قتل للكافر أو إسلام منه. وبالنسبة للثاني لا يقعن مني إلزام لك أو قضاء منك، يعني لا يستلزم القضاء أن يكون الإلزام كاملا، يعني يكون شيئا بشيء الإلزام، يعني لا يستلزم ارتفاع ما قبل أو بالكلية في المعنى، مثل من بين الإسلام والكفر. واضح؟ لا أقول إن الكافر أو المسلم. نعم. وحاصل ما ذكره المصنف أن تضمر بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي اللام وكي التعليلية وحتى الجار، وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي الفاء والواو وأو. نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.